بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في مجمع البوارد الخيري أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله: أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع، أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المقلوب في المأثور، وربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل، أو زيد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي، أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا والطرح، أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسمه المصحف المحرف، هذا وحرم منه التصرف بالنقص والمرادف الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير، إلا لمن يعلم المعاني وما يحيل اللفظ والمباني. نعم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض أنواع الحديث المردود الذي فيه مقال، فبدأ بعد ذكره للمدرج بذكر المقلوب. قالوا: والمقلوب قد يكون للمتن وقد يكون في الإسناد. فأما القلب في المتن فأن يقدم ويؤخر، إما في الرجل الواحد فيقدم اسم أبيه على اسمه كالنعمان بن بشير فيقول البشير بن النعمان، والنعمان اسمه النعمان بن بشير بن النعمان فيقلب اسمه مع اسم أبيه، أو مثل ما يقال عن كعب بن مرة فبدل من أن يقول كعب بن مرة يقول مرة بن كعب، واسم أبيه مرة بن كعب، فيظن أن الراوي إنما روى عن أبيه وهذا ليس كذلك. إذن فهذا التقديم والتأخير يكون بالاسم الواحد، وقد يكون التقديم والتأخير بالاسم أكثر من راوي فيجعل الشيخ راويا والراوية شيخا، وهذا قليل أقل من النوع الأول. القلب أحيانا قد يكون في المتن، قد يكون في المتن بأن يخطئ الراوي فيأتي بلفظة مقلوبة، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبرك المرء كبروك البعير. قالوا: ولكن يقدم يديه. فرأى بعض الفقهاء أن هذه أو بعض المحدثين أن هذه اللفظة مدرجة، وبعضهم يرى أنها مقلوبة إذ فيها قلب المتن، فغير المعنى قلبه أي أخطأ فأتى بضده، وإنما يقول ولكن يقدم ركبتيه فيكون من باب القلب، كذا رأى بعض أهل العلم. البيت الذي بعده: وربما للامتحان يفعل، الظاهر أنه متقدم فإن محله في مكان الإبدال، ولذلك تؤخر هذا البيت بعد موضعين سنتكلم عنه بعد قليل. قال: أو زيد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي. إذا زيد راوي في الحديث وكان زيادة هذا الراوي في غير محلها فإنه يسمى المزيد في متصل الأسانيد، فيروى الحديث عن شيخ ثم يروى بهيئة المزيد، فيكون الزيادة هنا من الزيادة الثقة في الإسناد أو الضعيف في الإسناد، والعلماء عنوا ببيان مزيد متصل الأسانيد، وللخطيب البغدادي رسالة في ذلك، وممن ذكرها أيضا أبو موسى المديني في كتابه اللطائف. النوع السادس أو السابع: قال: المضطرب، أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا والطرح. إذا كان إبدالا للراوي بلا مرجح، يعني كان غير الراوي مرتين فكان الراوي في طريق ثم رواه من طريق نفس الراوي أو باسم آخر أو شخص آخر، فإنه يتردد بين هذين الشخصين فيسمى المضطرب، فمرة يروى عن فلان ومرة يرويه عن فلان فيسمى مضطربا، والمضطرب على أنواع أيضا. والمضطرب والمقلوب والمزيد كلها من أقسام الضعيف في الجملة. قال: أو كان بالتغيير للحروف مع مع بقاء سياقه المعروف فسمه المصحف. المصحف هو التغيير الحروف الكلمة المروية، مثل ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستا من شوال. صحفها بعض الرواة فقال: من صام شيئا من شوال، فأعجم المهملة فتغير معناها تماما، وهذا تصحيف. والصواب أنها ستا بالمهملة ثم المثنات الفوقية. وقد عني أهل العلم رحمهم الله تعالى بذكر المصحف كثيرا، حتى لقد ألف فيه أبو أحمد العسكري أكثر من كتاب، فألف كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف، وألف كتاب تصحيفات المحدثين، وألف أخبار المصحفين من المحدثين، وكل الثلاثة مطبوعة لأبي أحمد العسكري. وألف فيه الشيخ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله تعالى كتابا اسمه إصلاح غلط المحدثين، وكذلك من تبعهم كالسيوطي، فإنه جمع ما في هذه الكتب. وأحيانا يكون التصحيف أو من أنواع التصحيف ما يسمى بالمحرف، بمعنى أن يكون الخطأ بالنسبة للشكل، وأما الألفاظ والحروف فلم تتغير. مثال ذلك ما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو لك عبد ابن زمعة، أي يا عبد ابن زمعة. فجاء من الرواة من حرفه لقصد أو لغير قصد فقال: هو لك عبد ابن زمعة، هو لك عبد ابن زمعة. وهذا التحريف يغير المعنى تغييرا كليا، فبدل الحكم بأن هذا الولد الذي ولد على الفراش أنه حر، حكم بأنه عبد، وهذا غير صحيح، بل هو حر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: الولد للفراش، الولد للفراش. وأما العبد فإنه لا يملك بالفراش، وإنما يملك بملك أمه، فإن الولد أو العبد القن يملك بملك أمه. قال: وهذا وحرم منهم التصرف بالنقص والمراد في الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير، إلا لمن يعلم المعاني وما يحيل اللفظ والمباني. معنى هذا الكلام أنه لا يجوز لأي راو أن يتصرف في الحديث المروي مطلقا، ولو كان يظن أن هذا الحديث فيه خطأ، فلا يجوز له أن يغير في لفظه. واستثني من ذلك ثلاثة أمور أجازها أهل العلم. الأمر الأول: إذا كان في الحديث المروي لحن واضح جلي لا وجه له في لغة العرب، فإنه في هذه الحال يجوز إصلاح هذا اللحن، وهو ما يسمى بإعراب الكلمة. وقد نص الإمام أحمد على أن من رأى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي شيئا من اللحن أن يغيره، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فدل على جواز تعديل اللحن. الأمر الثاني الذي أجازه أهل العلم: قالوا: الرواية بالمعنى للعالم بها، فيجوز الرواية بالمعنى لمن كان عالما بالمعنى، عالما بغريب اللغة إن كان الرواية للغريب، إن كانت الرواية للغريب، أو كان عالما بدلائل الألفاظ والفقه إذ كانت الرواية للمسائل والأحاديث التي تتعلق بالفقه. الأمر الثالث ما يتعلق أو الأمر الثالث المستثنى هو ما يتعلق بتقسيم الحديث، فيروى الحديث مقسما مع أنه حديث واحد، وقد جرت عادة كثير من المحدثين على فعله. وإن كان الإمام أحمد في رواية أبي إسحاق النيسابوري كره تقسيم الحديث، وقال إنه يجب أن يروى الحديث كما جاء بإسناد واحد لمتن واحد، ولا يقال إنه أكثر من حديث بأسانيد بإسناد واحد، وإنما هو حديث واحد. نعم. فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكل، أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر، وصنفوا الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا أو أنه كان مقالا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلا. وصنفوا الوحدان في هذا فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن. والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا. والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبلا على الأصح حكما وإن يكن من قد روى مسمى. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر النوع من أنواع علوم الحديث. نعم هي ليست من الأحاديث الموضوعة وإنما هي من علم الدراية وهو المتن، وهو علم شرح الغريب غريب الألفاظ. فقال فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكل. والعناية بغريب اللغة من الأمور المهمة، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتحرج كثيرا من بيان الغريب ويرى أن هذا من المسائل المهمة لأنها من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، ويقول إن تفسيره كتفسير القرآن، فكما تحرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من تفسير القرآن فكذلك يجب على المسلم ألا يقتحم الحديث في غريب تفسير حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لم يكن عالما به. وتفسير الغريب على نوعين، النوع الأول ما كان بلغة العرب، ما كان بلغة العرب، وهذا هو الموجود كثيرا في كتاب أبي عبيد القاسم السلام قرين الإمام أحمد، وكتاب الغريبين لأبي عبيدة معمر بن المثنى. ثم أخذ هذا الكتاب أبو موسى المديني في كتابه المغيث في غريب الحديث وزاد عليه وتتبعه، وللخطابي وللحربي أيضا كتب في غريب الحديث. ثم جاء بعدهم الزمخشري في كتاب الفائق فجمع غريب الحديث، ثم جمع هذه الكتب وزاد عليها ابن الأثير في كتابه النهاية وفي كتابه شرح الطوال، وكل هذه الكتب مطبوعة وموجودة بحمد الله. وهذه الطريقة لما سئل عنها الإمام أحمد قال أحمد رحمه الله تعالى إنما هذا من كلام الأعراب، إنما هذا من كلام الأعراب، ما يدلنا على تقسيم شرح الغريب إلى نوعين، النوع الأول ما عرف من كلام العرب، الأمر الثاني من شرح الغريب ما كان معروفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي إنما يعرفه به أهل الحديث والعارفون بفقهه يرحمك الله. ولذلك فإن تفسير الأئمة الكبار للغريب في هذا الجانب مقبول، بل هو في الدرجة العليا، كتفسير الشافعي عليه رحمة الله أو تفسير أحمد في الجزء الذي ألفه عنه ابن هانة في تفسير غريب الحديث، لأنه مبني على معرفة طرق الحديث وما فسر به الحديث بعضه أو ما فسر به الصحابة رضوان الله عليهم الحديث، وهذا في الدرجة أعلى من الدرجة الأولى. ثم بعدما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أن الطعن في الراوي قد يكون بسبب كذبه، انتقل إلى الطعن في الراوي بسبب جهالته، بسبب جهالته. والجهالة في الراوي قد تكون على نوعين، جهالة عين وجهالة حكمه، أي كون ثقة من أو ليس بثقة. وأما جهالة العين فإنه معناه أنه لا يروي عنه إلا رجل واحد، وجهالة العين تنتفي برواية اثنين من الثقات. ولذلك نص ابن حبان في كتاب المجروحين أن المجهول إذا روى عنه اثنان ضعيفان لا ترتفع الجهالة، لا ترتفع الجهالة بروايتهم، بل لا ترتفع الجهالة إلا برواية الثقات، فإن الضعفاء روايتهم كعدمها. وأما جهالة الحكم فإنها تنتفي بالحكم على هذا الرجل بالثقة وبالضبط وبالعدالة، والأصل في المسلم العدالة، وذلك بتزكية أحد من علماء الحديث له. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أسباب الجهالة، لماذا يوصف الشخص بأنه مجهول. قال إن الشخص يوصف بأنه مجهول لأحد سببين، السبب الأول بسبب كثرة نعوته وأسمائه، فقد يسمى المرء بأكثر من اسم وهو في الحقيقة شخص واحد. ولذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التاريخ الكبير كثيرا ما يحكم على التفريق بين الرجال ظنا منه أنهم مختلفون وإنما هم واحد، نظرا لأنه روي عنهم الحديث بأكثر من اسم، إما بذكر كنية أو بحذف أب أو بنسبة لصنعة أو بلدة ونحو ذلك. فجاء من بعده الخطيب البغدادي فألف كتابا جليلا عظيما مطبوع في مجلدين اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، فبين أن في الأصل وضع هذا الكتاب على كتاب البخاري التاريخ الكبير، فبين أن البخاري فرق بين أقوام في الحقيقة هم شخص واحد، لذلك معنى كلام الشيخ لأجل نعت يكثر أي الجهالة تكون السبب الأول، لأجل أن الشخص له نعوت كثيرة وأسماء متعددة، وجاء بالأخفى وما لا يشهر أي أنه جاء بالاسم الخفي الذي لا يعلمه أي أحد، وفي الغالب أن هذا يكون بسبب ماذا؟ تدليس الشيوخ، فيأتي الرجل فيأتي بشيوخ يعني بأسماء غريبة لشيخه لكي يظن أن له أكثر من شيخ. قال وصنف الموضح في ذا المعنى أي أن كتاب الموضح للخطيب البغدادي ومثله كتاب الموضح للشيخ عبد الغني الأزدي إنما المقصود منها التوضيح في التفريق بين المجتمع والجمع بين المفترق. قال أزال ما أشكل منه عنا أو عنا أو أنه كان مقلا ثم لا. السبب الثاني أن هذا الرجل المجهول كان مقلا في الرواية ولم يكثر الآخذون عنه من العلماء النبلاء، ونستفيد من قوله النبلاء أن الجهالة لا ترتفع إلا برواية اثنين من الثقات كما نص عليه ابن حبان في كتاب المجروحين، وأما لو روى عنه اثنان فأكثر من الضعفاء فإن وصف الجهالة باق عليه. قال وصنف الوحدان في هذا أن الكتب التي صنفت باسم الوحدان المقصود منها بيان أن فلانا لم يروي عنه إلا فلان وحده، إذا قيل الوحدان والمنفردون في كتب صنفت بهذا الاسم الوحدان والمنفردون، ومن أشهرها كتاب الوحدان والمنفردون للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح وهو مطبوع في مجلد، جمع فيه من روى عنه رجل واحد فقط. قال وصنف الوحدان في هذا. قال فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن. والمبهمات صنفت في هذا أي أنه أحيانا يذكر الاسم مبهما، مبهما بمعنى ماذا؟ يقال رجل أي لا يسمى، لم يسمى، حدثني رجل، حدثتني امرأة، أو يقول قال رجل أو عراقي أو مسافر ونحو ذلك من الأمور التي تدل على الإبهام. إذن نستفيد من هنا أن الفرق بين الإبهام وبين المجهول ماذا؟ أن المجهول سمي اسمه فلان ابن فلان ولكنه لا يعرف حاله ولا يعرف عينه، أو يعرف عينه ولا يعرف حاله وحكمه. وأما المبهم فإنه أقل درجة من المجهول لأنه لا نعرف اسمه، رجل من هو الرجل لا ندري، رجل جاء رجل فقال من هو هذا الرجل الله أعلم، فلذلك المبهم أضعف بكثير من المجهول، ولا ترتفع الجهالة عنه أي جهالة العين إلا باسمه بإظهار اسمه مع الرواية عنه. قال والمبهمات صنفت في هذا أي أن هناك كتبا مفردة لبيان المبهمات صنفت، منها كتاب للخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة، وهناك كتاب أيضا في إيضاح المشكل من المبهم لمحمد بن طاهر القيسراني أيضا هو مطبوع، ولابن بشكوال رحمه الله تعالى من علماء المغرب كتاب في مجلدين كذلك، ولعبد الغني الأزدي كتاب أيضا باسم التعريف بالمشكل، كل هؤلاء الأربعة كتبهم مطبوعة وموجودة بحمد الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك أبو زرع العراقي فجمع هذه الكتب في كتاب سماه المستفاد في بيان المبهم في المتن والإسناد، طبع في مجلدين أو ثلاثة ضخام. وكل هذه الكتب بحمد الله مطبوعة، وأنا في الغالب لا أذكر لكم إلا الكتب المطبوعة اكتفاء بالإحالة عليها عند التمثيل. قال: وفي سواها لم نجد ملاذا. أنه في الغالب أنك إذا لم تجد في هذه الكتب المبهمة بيان المبهم فإنك لن تجد هذا المبهم، فيكون مبهما فتكون روايته ضعيفة. قال: والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل. والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبلن على الأصح حكما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن الشخص إذا روى عن مبهم فقال حدثني رجل، هنا مبهم، والمبهم ضعيفة روايته لا تقبل، لكن إن نعته بوصف الثقة وثقه فقال أخبرني الثقة، أخبرني الثقة، فقالوا في هذه الحالة هل يقبل هذا الشيء منه أم لا يقبل؟ قالوا: لا يقبل توثيقه، بل لا بد أن يظهره. ومن أشهر من عرف عن هذا الكلام هو الإمام الشافعي، فإنه كان كثيرا ما يقول حدثني الثقة، فأحيانا يقصد بالثقة أحمد بن حنبل، وأحيانا يقصد خالد بن مسلم الزنجي، وأحيانا يقصد غيره ممن اتهم بالوضع، ولكن الشافعي أحسن الظن فيه وظنه ثقة. ودل ذلك على أن توثيق المبهم وحده لا يقبل، بل لا بد منه من إظهار اسمه، من إظهار اسمه. فقول الشافعي أخبرني الثقة يبقى في حكم المبهم، فيكون الحديث ضعيفا أو غيره من أهل العلم. قال: وإن يكن من قد روى مسمى، فإن ترى الآخذ عنه واحدة أو كان اثنين رووا فصاعدا، فالأول المجهول أعني عينا، والثاني المجهول حالا فينا، وهو الذي يدعونه المستورة إن لم يوثق سلبه خبيرا. هذا الكلام هو الكلام الذي ذكرته قبل قليل، بأن الجهالة تنقسم إلى قسمين: جهالة عين وجهالة حكم أو حال. فأما جهالة العين فهو أن يروي عن الشخص راو واحد فقط كحال الوحدان، فإنه يبقى مجهول، والأصل في المجهول أنه ضعيف. فإن روى عنه أكثر من واحد من الثقات فإنه ترتفع عنه جهالة العين وتبقى جهالة الحال حتى يسبر حاله ويحكم عليه أحد من الأئمة بالتوثيق من عدمه. ولذلك من أهل العلم يسمي مجهول الحال بالمستور، كما ذكر الشيخ هنا قال: وهو الذي يدعونه المستورة، فيسمونه المستور مقابلة للمجهول مجهول العين. طبعا هنا مسألة، أن من أهل العلم من يتساهل في توثيق المجاهيل، يقولون إن ابن حبان في طبقة الطبقات الأولى من المحدثين، طبقة التابعين فمن بعدهم، يتساهل في توثيق المجاهيل بناء على أن رواية كبار التابعين عنهم تنفي عنهم الجهالة، جهالة العين وجهالة الحال أحيانا، لأن الغالب أن في ذلك الزمان لم يكن يعني قد فشل الكذب وكثر الغلط وكثرة الرواية، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن كبار التابعين أو صغار التابعين إذا رووا عن شخص أو كبار تابع التابعين في الغالب أنهم لا يرون إلا عن الثقات، ولذلك كان ابن حبان يتساهل، وهذا الذي دخل على ابن حبان منه في كتاب الثقات. وأما في شيوخه فإنه كان يشدد، طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه فإنه كان يشدد، وهذه القاعدة ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله. نعم. صلى الله عليك. والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه ويزجر، لا بالذي فسق فهو يقبل، ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي ابتداعه. هذا الذي اختاره الجماعة، صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني ثم خذ من نبأي بأن سوء الحفظ في الرواة اسمان في مقالة الأثبات ملازم فشاد ما يرويه في رأي بعض والذي يليه طار وذا مختلط وفاقا وكل ما نظمي له قد ساقا من سيء الحفظ ومن مستور ومرسل ومدلس مذكور إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكر. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر بعض أنواع ما يرد به الطعن في الراوي، ومنها المسألة الأولى أن يكون رجل مبتدعا، وقسم الابتداع إلى أنواع، فقال إن الابتداع الذي يكفر به صاحبه يرد من لابسه ويزجر فلا تقبل روايته مطلقا، مثل الجهم بن صفوان ومثل عمرو بن عبيد ومثل الغلاة من الإمامية وغيرهم من المذاهب المنحرفة. قال لا بالذي فسق فهو يقبل، مثل بدعة الإرجاء وبعض بدع الخوارج أو بعض الفرق من الخوارج فإنها تقبل، ولذلك فهي في الصحيحين من هؤلاء ومن الشيعة الشيء الكثير الذين يعني قبلت روايتهم. ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي ابتداعه، فاستثني من رواية المبتدع أن يكون داعية وأن يكون يروي حديثا يوافق بدعته، مثل أن يروي امرؤ حديثا في الإرجاء وهو مرجع، أو في غضاضة أحد من الصحابة وهو ممن يقدح فيهم ونحو ذلك، فإنه لا يقبل هذا الحديث. قال هذا الذي اختاره الجماعة أي كثير من أهل العلم، صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني أبو إسحاق الجوزجاني، هذا من أمة الحديث، روى عنه النسائي وغيره، ورواه عن أحمد، ورواه عن أحمد، له كتاب مطبوع باسم الشجرة في معرفة الرجال، هو الذي تكلم فيه هذا الكلام وذكر هذه القاعدة أنه لا يقبل حديث الداعية إذا روى حديثا يوافق بدعته، وذكر في كتابه الشجرة كثيرا ممن اتهم ببدعة ورد حديثه، ولذلك فإن كتاب الشجرة يعني عقد فصلا طويلا في القدح في كثير من الرواة بسبب بدعتهم. قال ثم خذ من نبائي أي من خبري بأن سوء الحفظ، وهذه المسألة التي بعدها، انتهينا الآن من الابتداع ثم بدأنا في مسألة جديدة وهي ما يتعلق بسوء الحفظ، أن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأثبات، فسوء الحفظ على نوعين، فملازم أي أنه ملازم له سوء الحفظ دائما من ابتدائه إلى منتهى، فالرجل عرف الراوي عرف بأنه دائما سيء الحفظ أي أن سوء الحفظ ملازم له. قال فالشاذ ما يرويه، فهذا الذي هو شاذ يعني سيء للحفظ ملازم للراوي في كل حالاته، إذا روى حديثا فإنه يسمى شاذا. والحقيقة أن لفظة الشاذ تقدم معنا أن لها معنى آخر، فإنهم ذكروا قبل قليل، ذكر صاحب النخبة، أن الشاذ هو ما رواه المقبول وخالف فيه رواية من هو أرجح منه. وانظر هنا في نفس الكتاب سمى ما رواه سيء الحفظ دائما، الذي سوء الحفظ ملازم له دائما، فسمى روايته بالشاذ، وهذا يدلنا أيضا على أن كثير من مصطلحات هذا الفن ما زالت يعني ليست مسلمة على اتفاق، هذا من جانب، ومن جانب آخر أنها ربما هي موجودة في الكتب وعند الاستخدام لا تكاد توجد مطلقا، مثل كلمة العزيز ومثل كلمة غيرها من الأمور التي مرت معنا. طيب، قال في رأي بعض، فهنا أتى في رأي بعض ليبين لنا أن من أهل العلم من يرى أن الشاذ هو ما رواه المقبول وخالف فيه من هو أرجح منه. قال والذي يليه، ما معنى الذي يليه؟ يعني أنه أخف منه، فسوء الحفظ ليس ملازم له، والذي يليه طار يعني طارئ عليه، فإن الرجل في أول أمره كان ضابطا إما تمام الضبط أو أقله، ثم بعد ذلك طرأ عليه سوء الضبط فهو طارئ، إما بسبب اختلاطه بأخرة أو بسبب كبر سنه أو بسبب ذهاب عقله أو بسبب احتراق كتبه، فإن العالم يعظم كتبه ويحبها ويجلها، فإذا ذهبت كتبه ربما ذهب عقله لمعزة هذه الكتب عنده. وبعض الرواة لما فقد ولده لتعلقه به اختلط وهكذا. فهذا السوء يسمى أو هذا الطارئ يسمى مختلط، أي اختلط حديثه فكان في أوله ضابطا ثم اختلط بعد فكان غير ضابط لأنه طارئ. ربما بعد ذلك من الرواة من اختلط ثم رجع له إتقانه بعد ذلك، فرجع له إتقانه بعد ذلك، لا يلزم أن يكون هو آخر الأمرين، فإنه ربما كان بين أمرين. نعم. قال: وكل ما نظمي له قد ساق من سيء الحفظ ومن مستور ومرسل مدلس مذكور انتوبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكرا. هذا هو القسم الرابع من أقسام الصحيح، وهما يسمى الحسن لغيره. والحقيقة أن مسألة الحسن لغيره مشكلة، والأقرب أن الغالب أن الحسن لغيره هو نوع من أنواع الحديث الضعيف في الأصل، أن الحسن لغيره وإن كان لم يستخدم عند متقدم أهل العلم هو نوع من أنواع الضعيف، ولكن أهل العلم لما وجد له من شواهد وما وجد له من متابعات واعتبروا له، فإنهم قووا الاحتجاج بهذا الحديث الضعيف، فقد يقوونه بقول صحابي وقد يقوونه بقول تابعي أحيانا. مثل ماذا قول التابعي؟ ذكر بعض أهل العلم قاعدة أن الإمام من أئمة التابعين إذا عمل بحديث فمعناه أنه يصححه، وهذه القاعدة ذكرها أبو بكر بن العربي في القبس، فقالوا إن عمل التابعي الذي يروي حديثا بهذا الحديث دليل على أنه صح عنده مدام رواه، وإن كان من دونه إما مرسل أو أن فيه ضعف فيه طعن، فذلك قووه بهذا العمل التابعي في هذه الجزئية بخصوصها، أو يكون بقول الصحابي أو بالاستدلال بالقياس أحيانا فقد يقوى الحديث. ولذلك نستطيع أن نقول إن ما يحمل عند أهل العلم المتقدمين قبل الترمذي من تسمية بعض الأحاديث الضعاف بالحسان إنما هو تجوز لورودها من طرق أخرى أو لكونها يعني غريبة ونحو ذلك. طيب، نعم. أحسن الله إليك. وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من خير من قد ساد، إما صريحا أو يكون حكما من قوله أو أخويه جزما، أو ينتهي إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي ومات بعد مسلما، وإن أتى بردة تخللت أو انتهى. التابعي هو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق، والكل بالتصريح أو بالحكم كما تقضى آنفا في نظمي، فالأول المرفوع والموقوف يدعى به الثاني والمعروف، تسمية الثالث بالمقطوع وفي سواه ليس بالممنوع، وقد يسمون الأخيرين الأثر، والمسند المذكور في نوع الخبر مكان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. هذه مصطلحات ذكرها المصنف تستخدم كثيرا في كتب الحديث. فأول هذه المصطلحات وهو الحديث المرفوع، ما يسمى بالمرفوع. قال: وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد ساد، إما صريحا أو يكون حكما من قوله أو أخويه جزما. فهذا يسمى بالحديث المرفوع، فقوله ينتهي الإسناد إلى الرسول أي لا بد أن يكون مرويا بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما صريحا بأن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما مثل التقرير أو نهانا صلى الله عليه وسلم أو فعلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر بعض الأمثلة بعد قليل. من قوله أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخويه أي أخوي القول أي من فعله ومن تقريره صلى الله عليه وسلم، فإن الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام كلها تسمى بأحاديث مرفوعة. طيب، الصريح في القول أن يقول المرء أو الراوي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصريح من الفعل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. والصريح من التقرير أن يقول فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقره. وأما ما ليس بصريح وإنما هو حكما له حكم مرفوع وليس بالصريح الرفع، فمثاله قالوا أن يقول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا. مثال ذلك في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة، يتم هي السنة. فقول الصحابي رضوان الله عليه إن السنة كذا لها حكم المرفوع، فكأنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، إذن هذا من قوله. الأمر الثاني أيضا قول الصحابي أمرنا النبي أو نهانا أو أمرنا، معنى أصح أمرنا، لأن أمرنا صريح، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هذا أيضا له حكم المرفوع على الصحيح، له حكم المرفوع على الصحيح، لأنه في الغالب لا يأمرهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من التقرير الذي ليس بالصريح وإنما هو حكمي أن يقول الصحابي كنا نفعل شيئا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، فهنا نقول هذا في حكم ما اطلع عليه وأقره. مثال ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وجابر قال كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى. فكثرت هذا الفعل من الصحابة واشتهاره جاء من حديث الصحابيين يدلنا على أنه كان مشهورا في زمانهم ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهذا له حكم التقرير. ومنها قول ابن عمر رضي الله عنه كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، فدلنا ذلك على أن له حكم الرفع لأنهم يفاضلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المفاضلة دل عنها في أكثر من مجلس، فهي حكما لها حكم ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. هذا النوع الأول. النوع الثاني الموقوف قال أن ينتهي إلى الصحابي الذي بوصف الإيمان قد لاقى النبي ومات بعده مسلما وإن أتى بردة تخللت أو انتهى. هذه المسألة أو هذا البيتان فيهما مسألتان. المسألة الأولى أن ما جاء من قول الصحابي فإنه سمى بالموقوف، سمى بالموقوف. وأما حد الصحابي فإنه الذي لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعبير بأنه لاقى النبي أحسن من التعبير بأنه رأى النبي، إذ من الصحابة رضوان الله عليهم من كان أعمى لا يرى، فلو قلنا رأى لأخرجنا ابن أم مكتوم وغيره من الصحابة الذين كانوا أكفاء. ولذلك نقول إن التعبير بلاقى كما ذكر الحافظ أدق وأجود. إذن الأمر الأول لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا أو مسلما ومات على إسلامه، فالعبرة بالإسلام في وقت الملاقات وحال الموت، ولا يلزم الاستمرار، فقد يكون المرء قد ارتد بعد إيمانه ورؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع للإسلام فإنه يسمى صحابيا كالأشعث بن قيس رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا للإسلام فحسن إسلامهم. نعم. الأمر الثالث التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أو عفوا التابعي إذا قال قولا، إذا قال التابعي قولا من غير نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى بالمقطوع. شوف فرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع الذي فيه سقط، والمقطوع هو أن يقول التابعي كلاما، يقول كلاما فيه حكمة، مثل الحسن البصري عندما يقول كلام كثير جدا، مثل الحسن عندما يقول أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تخاف خير من أن تجلس يخوفونك حتى تأمن خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تخاف. هذا كلام الحسن يسمى ماذا؟ مقطوع وليس منقطع. مقطوع أي من قوله. ومثل قول أبي رافع السلامي كانوا، هل هو متجه للصحابة أو لغيرهم؟ إذا أصيب أحدهم، إذا مر على أحدهم شهر لم يصب قال ما لنا تودع الله منا، أهو يرفعه لبني إسرائيل أو غير يسمى مقطوع، وكذا ما جاء عن بعضهم من حكاية أخبار بني إسرائيل، فذلك ما قاله التابعي ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى المقطوع. وأما ضابط التابعي فقال هو من يلاقي أي صحابي مع الوثاق، فمن لقى صحابيا وإن لم يروي عنه فإنه يسمى تابع لكن مع شرط الوثاق. ما هو الوثاق؟ أي أن يكون مثل الصحابي لقاه مسلما ومات مسلما لم يرتد ومات على ردته. قال والكل بالتصريح أو بالحكم، بالتصريح أي من قولهم، كان يقول الصحابي يقول الصحابي قلت أو التابعي، أو بالحكم أن ينقل عن الحكم مثل ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقضى آنفا في نظمي أي كما قلنا في الحديث المرفوع، فالأول المرفوع والموقوف يدعى به الثاني، والمعروف تسمية الثالث بالمقطوع وفي سواه ليس بالممنوع. أي أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو صريحا يسمى مرفوع، وما قاله الصحابي يسمى موقوف، وما قاله التابع يسمى بالمقطوع. طيب وقوله وفي سواه ليس بالممنوع، أي أن من بعد التابعي كتابع التابعي وغيره يسمى قوله أيضا بالمقطوع، أي أن تابع التابعي فمن بعده يسمى قوله أيضا بالمقطوع، لا نمنع أن نقول إن كلامه مقطوع. قال وقد يسمون الأخيرين الأثر، يعني يسمون غير المرفوع بالأثر، ولذلك فإن المصنف في معرفة الآثار جله في آثار الصحابة والتابعين لابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. والمسند المذكور في نوع الخبر، أي المسند هو المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو النوع الأول، ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي، أي أنه لا يسمى الحديث مسندا إلا أن يكون رفعه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وظاهره الاتصال ليس فيه انقطاع ظاهر. أما الانقطاع الخفي فنظر لأنه لا يعلمه أي أحد فإنه يسمى مسندا تجوزا، فإنه يسمى مسندا تجوزا. نعم. شكرا شيخ. نعم، وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد فهو العلو مطلقا أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبها، فإنه النسبي وفيه ما ترى من كل قسم ينتهيه الكبرى، أولها يدعونه الموافقة وبعدها الإبدال فيما حققه، إذا وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طريق المصنف، فهذه الأولى بلا توقف، ثانيها الإبدال وهي مثله لكن شيخ الشيخ كان وصله، أو استوى العدد في الرواة مع واحد مصنف ويأتي، فإنها معنى المساواة وما يتبعها مصافحات العلماء، وهي المساواة مع تلميذ من صنف بالشرط فخذها واسمعا، مقابل العلو في أقسامه هو النزول خذه من أحكامه. نعم، هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ في مسألة لطيفة جدا، وهي مسألة العلو والنزول. وأهل العلم المحدثين أهل العلم المحدثون معنيون جدا بقضية العلو والنزول، حتى إن أحدهم ربما رحل من بلدة إلى بلدة بعيدة لا لشيء إلا ليكتسب علوا في الإسناد. ومعنى العلو في الإسناد أن يكون الرواة الذين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين راو معين أقل من غيره، فيسمى هذا علوا في الإسناد. ومن العجيب أن يكون بين الراوي أو المحدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو العلو المطلق، أو بينه وبين كتاب صاحب كتاب معين أو شيخ معين عدد من الرواة أقل مما يرويه غيره من أهل زمانه وهذه يعنى بها المحدثون عناية كبيرة، لأن فيها تفاضلا على الأقران، فإذا كان المرء يروي بإسناد عال شرف على غيره من هذا الباب، أنا أعلى منك إسنادا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقول مثلا 18 شيخا ونحو ذلك في زماننا، فهو أقل ممن يروي ب22 شيخ وإن كان الحديث هو هو، والحكم على الصحة لا أثر له في العلو والنزول مطلقا. وقد ألف محمد بن طاهر كتابا في علو والنزول طبع في مجلد اللطيف. ومن الطرائف أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة قالوا له: ما تشتهي؟ ماذا تشتهي وأنت على فراش الموت؟ قال: أشتهي إسنادا عاليا وبيتا خاليا. فمن شدة شغفهم بهذا الأمر علو الإسناد، يحيى عليه رحمة الله تمناه وهو على فراش موته أن يكون له إسناد عال. وفي الغالب، في الغالب أن الإسناد في العلو يعني لا يقدم في صحة الحديث ولا في ضعفه، وإنما في التفاضل على الأقران، وإنما في التفاضل على الأقران. بل إن أحيانا العلو أمارة على الكذب في الإسناد أو السقط فيه. فمن الناس من يكذب، مثل هؤلاء اللي يسمون بالمعمرين، مثل رتن الهندي وهؤلاء، يقول عمري 350 سنة، فيسقط لك 10 أشياخ فيكذب لكي يكون إسناده عالي. كل هؤلاء كذبة، لم يأتي عن أحد من المعمرين الذين ادعوا هذه الزيادة الكبيرة أحد بإسناد صحيح مطلقا مطلقا. وإذلك لا تنتشر هذه الأسانيد العالية جدا عن هؤلاء المعمرين إلا في الأسانيد المتأخرة لما ضعف العلم وقل أهله العالمون به. والعجيب أن فقهاء أهل الحديث مع إدراكهم لهذا الشرف كانوا يقولون إن فقه الحديث أولى. فقد جاء أن أحمد كان في مكة مع إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، وكان يحضران عند سفيان بن عيينة، فإنه شيخ لهما معا، فرأيا رجلا يتكلم في العلم وهو الشافعي، فكأن إسحاق بن راهوية يعني قال إن الاستفادة من سفيان أولى لأنه أعلى إسناد، فإن سفيان بن عيينة شيخ للشافعي ولأحمد والإسحاق معا. فقال أحمد لإسحاق: يا إسحاق، إن يفتك إسناد بعلو تدركه بنزول، إن فاتك الحديث عن سفيان ستجده عن طلاب سفيان بنزول، ولكن إن فاتك علم هذا الغلام، يقصد الشافعي، لا تدركه عند غيره. وذلك يقولون إن إسحاق بن راهوية بعد ذلك رجع لكلام أحمد فبحث عن كتب الشافعي حتى اقتناها، ويزعمون أنه تزوج امرأة لا لشيء إلا لأن زوجها الذي مات عنها كانت عنده كتب الشافعي، فورثت كتب زوجها فتزوجها ليأخذ من كتبها التي ورثتها عن زوجها. فالمقصود أن العلو والنزول فيها معنى عند المحدثين، وفيها رغبة لهم ولذة، ولكن لا شك أن العناية بالدراية والمعنى والفقه أعظم وأجل. هذا العلو والنزول على نوعين، يقولون علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما قل عدد الرواة بين المرء المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان علوا. فعلى سبيل المثال أحمد له ثلاثيات يروي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، جمعها السفاريني وشرحها. البخاري في صحيحه له ثلاثيات لكنها تعد عدا من طريقين اثنين فقط، من طريق حديث سلمة بن الأكوع وهي الأكثر، من طريق مكي بن إبراهيم وغيره. وله رباعيات، وله أيضا رباعيات، فلذلك عنوا بثلاثياته وعنوا برباعياته، وعنوا بثلاثيات أحمد وبثنائيات المتقدمين من أهل العلم. فالمقصود أن العلو هذا المطلق أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عددا أقل من غيره. أما العلو النسبي فهو أن ينسب إلى شخص كشعبة، مثلا هو مثل بشعبة، أن يكون بيني وبين الشعبة أقل من ما بين فلان وغيري وبينه وبين شعبة. الآن أصبح الاتصال بالكتب، فيفاخر رجل آخر فيقول: أنا أعلى إسنادا إلى البخاري منك. فيقولون إن مثلا إن أعلى الناس إسنادا للبخاري في وقت من الأوقات كان أبو الوقت السجزي عليه رحمة الله تعالى، وأدقهم رواية، فلذلك كان إسناده عالي. وقد حكى الذهبي في السير أنهم وجدوا رجلا ليس من أعلم الناس ولكن كان له علو في إسناد بعض الأسانيد، فجاءه أهل الحديث في ذلك العصر ومنهم الشيخ تقي الدين، فأصبحوا يقرؤون عليه لعلو إسناده رجاء العلو. لأن أظن روى البخاري، نسيت الآن ما هو الكتاب الذي رواه، رواه بعلو، وجدوا له سماع في أحد الكتب. فهذا العلو يسمى علو نسبي لأنه نسبة لكتاب معين أو لراو معين. طيب، هذا العلو ينقسم إلى أربعة أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. وهذه المصطلحات الأربعة تجدها كثيرا في الإجازات بالخصوص. كم بقى عدنا شيء؟ زين، نقول وقف قبل الأذان بخمس. إذا بقي خمس بس نبهني شيخ، إذا بقي خمس أشر لي. طيب، هذه المصطلحات الأربعة، الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، نجدها كثيرا في كتب المتأخرين، المتأخرين لعنايتهم بذلك. نبدأ بأولها وهو الموافقة. الموافقة معناه تحتاج تركيز، هي فرق رجل واحد. الموافقة قال أولها يدعونه الموافقة، فإنه النسبي وفيه ما ترى من كل قسم بينه الكبرى، وفيه ما ترى من كل قسم بينه الكبرى، أولها يدعونه الموافقة. الموافقة معناها هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. النوع الثاني البدل، وبعده الأبدال، يعني البدل مفردها بدل. البدل هو الوصول إلى شيخ المصنف من غير طريقه، الوصول إلى شيخ المصنف. مثلا البخاري يروي مثلا عن القعنبي عن مالك، أو عن التنيسي عن مالك، زين، عبد الله بن يوسف التنيسي. لما يكون مثلا على سبيل المثال، يعني ما عدت، لو يكون بيننا الآن وبين البخاري في الرواية نقول مثلا 15 راويا، مثلا لما أستطيع أن أجد إسنادا آخر من أحد الكتب، طبعا تعرفون القعنبي موطأ موجود ويروى من طريق آخر من غير طريق البخاري، فاستطعت أن أروي الحديث من طريق القعنبي اللي هو شيخ البخاري، من طريق شيخ، ونقص رجل واحد، أليس فيه علو؟ قلنا 15 بيني وبين البخاري 15 راويا، إلى القعنبي كم صاروا؟ 16 مع البخاري. لو وجدت طريقا آخر من طريق مثلا أي كتاب عن طريق للموطأ القعنبي عن مالك، فنقص رجل أو رجلين، فأقول هذا ماذا؟ علو، لكن ليس علوا للكتاب نفسه، وإنما علو في ماذا؟ في شيخ البخاري. بعض الناس يقول يصل العلو لدرجة يقول كأنني والبخاري سمعناه من شيخ واحد، طبعا هذا في قضية الموافقة أكثر. يعني نضرب مثال بالجوزجاني قبل قريب. الجوزجاني روى عن من؟ عن أحمد تلميذه اللي هو أبو داود، روى عن أحمد. فلو أن الجوزجاني روى حديثا في كتابه عن أحمد، فجاء تلميذه أبو داود فروى عن أحمد، فيكون أبو داود أتى بعلو ماذا؟ موافقة، لأنه روى عن شيخه من غير طريقة. وهكذا البدل عن طريق شيخه، نبحث من طريق آخر، من طريق يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، هو شيخ شيخي البخاري، طريق يحيى بن يحيى الليثي، عن طريق يحيى بن يحيى النسابوري كما في مسلم، من طريق ابن زياد، من طريق سويد بن سعيد، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، طرق الموطأ كثيرة جدا. هذا يسمى شيخ الشيخ ويسمى الموافقة. طيب، يقول إذا نقرأ كلام الشيخ لكي نفس الكلام، يقول أولها يدعونه الموافقة، وبعده الإبدال فيما حقق. الإبدال يعني جمع بدل. إذا وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طريق المصنف، فهذه الأولى أي الموافقة بلا توقف. ثانيهما الإبدال وهي مثلها، لكن شيخ الشيخ كان وصله، أي اتفق معه في شيخ شيخه، وهذه واضحة. طيب، أيضا العلو والنزول ينقسم إلى القسم الثالث والرابع، وهو المساواة والمصافحة. المساواة والمصافحة، والمعنى المساواة أن أروي حديثا أو يروي شخص حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق المصنف، ولكن يكون عدد الشيوخ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد الشيوخ بين هذا المصنف وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا يروي الحديث مثل حديث هشام بن عمار ذكرنا قبل قليل، هذا من سداسيات البخاري، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، فيأتي واحد آخر بعد البخاري بسنين كثيرة فيروي هذا الحديث من طريق ستة إلى أن يصل به إلى أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، فيقول هذا ساويت البخاري، كأني أنا والبخاري تساوينا فيه، تساوينا في الإسناد، علو مع أني بعده بخمسين ستين سبعين سنة، ولكني عدد شيوخي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد شيوخ البخاري. أو استوى العدد في الرواة مع واحد مصنف ويأتي، فإنها معنى المساواة وما يتبعها سنتكلم عنه بعد قليل. إذن عدد الشيوخ بين المصنف وهذا وصاحب العلو والنبي صلى الله عليه وسلم واحد، سمى مساواة، تساووا في عدد الشيوخ. يتبعها مصافحات العلماء، وهي المساواة مع تلميذ من صنف بالشرط فخذها واسمعا. المصافحة هي المساواة مع تلميذ المؤلف، يعني أن تكون بينك عدد الشيوخ بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد شيوخ المصنف، وهي المساواة، وتزيد شيخا واحدا. قلنا قبل قليل هذا من سداسيات البخاري، لو روى شخص حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث حديث أبي مالك بسبعة فإنه ما يسمى مساواة، يسمى ماذا؟ مصافحة. لماذا؟ أصبح كأنه تلميذ للبخاري، فكأنه صافح البخاري، فكأنه صافح البخاري في الرواية. هي قضية علو ونزول لا فرق. وهنا فائدة، فإن الحافظ بن حجر ذكر بعض الذين كانوا في عصره معنيين بالحديث والرواية، قال انظر بمعابة، قال لكنه لم يكن يهتم بالعلو والنزول، فكثرة الرواية بالإجازات، طبعا جل الموجود أن إجازات كما بل كل ما وجد هو إجازات كما سيمر معنا، وأنه قد انقطع السماع، إذا عني المرء فيه بالعلو والنزول يكون معناه أنه يفهم هذه الصنعة. ولذلك كما سيأتي معنا أن كتاب اللطائف لأبي موسى المديني كله من هذا الباب، علو ونزول. نعم تفضل شيخ. عندك شيء؟ عندك شيء؟ أحسن الله إليك. إن شارك الراوي من عنه روى في السن أو كان اشتراكا في اللقاء فسمه الأقران، ثم إن أتى يرويه ذا عن ذا وهذا عنه ذا فإنه مدبج هذا، ومن يرويه عن من دونه فتعلما بأنه رواية الأكابر كالأب عن ابن عن الأصاغر، وعكسه هو الطريق الغالب، أمثاله بحر فلا يغالب. هذه ثلاث مسائل، وهي رواية الأقران والمدبج ورواية الأكابر عن الأصاغر والعكس. المسألة الأولى وهي مسألة رواية الأقران، المراد بالأقران أن يشترك راويان في السن أو في لقيا الشيوخ فيروي أحدهما عن الآخر، فهذه تسمى رواية الأقران. والفائدة من معرفة رواية الأقران أن يعرف أنه ليس في المتن زيادة ولا تصحيف. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان المرء يعرف أن هذين قرينين، ففي الغالب أن المرء لا يروي عن قرينه، وإنما يروي عن من هو أعلى منه في السن. ولكن إذا علمت أن هذه من رواية الأقران فتعلم أنه لا يوجد تحريف، بمعنى روى شخص عن شعبة زين عن سفيان مثلا، في الغالب أن بعض الناس يقول هذا لا، شعبة وسفيان أقران، فالواجب أن يقول عن شعبة وسفيان، فيظن أنها خطأ. لكن إذا عرفت أن هذه الرواية من رواية الأقران فتقول إنها ليست تصحيف، كلمة عن فتغيرها إلى و. واضح الفرق أو أعيده؟ واضحة؟ أعيدها. إذن فائدة معرفة أن هذا الحديث من رواية الأقران، الأمر الأول أن ننفي التصحيف عنه، لأنه جرت العادة أن المرء لا يروي عن قرينه، يروي عن الشيوخ، خاصة نحن من سن واحد وشيوخنا واحد، لماذا أروي عن قريني عن شيخي؟ لكن إذا عرفت أن هذا من رواية الأقران جزمت أن الموجود ليس تصحيفا، كلمة فلان عن فلان ليست تصحيفا فلان وفلان، روى زيد عن عمرو عن إبراهيم، وعمرو وإبراهيم أقران، فإذا عرفت أن هذه من رواية الأقران قلت نعم زيد عن عمرو عن إبراهيم. لكن من لا يعرف رواية الأقران يقول لا، عمرو وإبراهيم أقران، أظنه زيد عن عمرو وإبراهيم. مثل الحديث الذي قبل قليل مثلا، لا أو هذا ليس منه. طيب إذن هذا الأمر الأول، وهو الجزم أو نفي التصحيف. أيضا نفي الزيادة، ما نقول إنه في زيادة، ما فنقول إن في زيادة إن هذه خطأ أحد الراويين اختر واحد فنقول إنه واحد، فلن ننفي التصحيف والزيادة. هذا الفن أول من ألف فيه أبو الشيخ الأصبهاني، وأبو الشيخ توفي سنة 369 وولد سنة 274، وكتاب أبي الشيخ مطبوع، كتاب اسم الأقران طبع بهذا الاسم. وذكرت ولادته ووفاته لأن العراقي عليه رحمة الله في شرح الألفية ذكر أن أول من ألف في هذا الفن إنما هو الدارقطني، وهذا غير صحيح، فإن أبا الشيخ الأصبهاني عليه رحمة الله قبله، فإن أبا الشيخ ولد سنة 274 والدارقطني ولد سنة 305 أو 306 على اختلاف بينهم، فبينهم تقريبا 25 30 32 سنة أو 31 سنة، فدل على أن أبا الشيخ هو أول من ألف في كتاب الأقران، وكتاب أبي الشيخ مطبوع، وأما كتاب الدارقطني فلا أعرفه. طيب إذا انتهينا من رواية الأقران. المدبج، قالوا المدبج هو مثل الأقران، لكن ما الفرق بينهما؟ أن كل واحد يروي عن الثاني، هذا الحديث يرويه كل واحد منهما عن الثاني، أنا أرويه عنك وأنت ترويه عني، وهذا في الأحاديث الرواية قليل ولكنه في الإجازة كثير، في الإجازة كثير. أذكر أن أحد المشايخ جاءه شخص يريد أن يستجيزه، توفي هذا الشيخ، فقال لا أجيزك حتى تبين لي ما معنى المدبج. ما معنى المدبج؟ ايش معنى المدبج؟ تونا منتهين منها. أن يكون هناك قرينان مشتركان في اللقية الشيوخ أو في السن، يروي كل واحد منهما عن الثاني. طيب رواية الأقران ما الفرق بينهما؟ أحدهما يروي عن الثاني وليس كل واحد. نعم أحسنت. طيب إذن هذا هو المدبج، كثير جدا في الإجازات، وما زال أصحاب الإجازات يتدبجون إلى الآن. طيب ثم ذكر النوع الثالث وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، بمعنى أن يأتي كبير السن فيروي عن صغير السن، والعكس يروي الصغير عن الكبير. من أشهر الأمثلة في ذلك في قضية رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الزهري، وسنمر عليه بعد قليل، عن مالك، فإن الزهري شيخ مالك، بل هو شيخ شيخه أيضا، بعض الشيوخ هو شيخ لهم، ومع ذلك روى عنه مرة فقال حدثنا مالك بن أنس مولى بني أصبح. فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن صاغر رواية الصحابي عن التابعي، رواية الصحابي عن التابعي. وقد طبع رسالة لابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في جمع ما رواه الصحابة عن التابعين، فالصحابة أكابر فضلا وسنا وطبقة. من رواية أيضا كثير جدا يعني. أما عكسه وهو رواية الأصاغر عن أكابر فقال وعكسه هو الطريق الغالب، وآي أغلب الأحاديث أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، أمثاله بحر فلا يغالب، يعني كل الأحاديث هذه رواية أصاغر عن أكابر. ممن عني بجمع رواية الأصاغر عن أكابر، الأكابر عن الأصاغر، ابن الجوزي أيضا في كتاب له اسمه المجتبى من المجتنى، وهو يعني كتاب لطيف في هذا الباب. نذكر السابق واللاحق ونقف عندهما لأنه قصير ويبقى المهمل إن شاء الله بعد الصلاة. تفضل شيخ. واثنان يشترك عن الراوي ومات فرد منهما فالثاوي إذا روى عنه فهذا السابق في رسمه عن عندهم واللاحق. نعم، من المسائل الفنون الحديثية المعروفة فن السابق واللاحق، وهذا فيه كتاب مجلد طبع للخطيب البغدادي اسمه السابق واللاحق. ما معنى السابق واللاحق؟ أن يأتي الراوي فيروي عنه اثنان فيكون بين كل واحد منهما مدة طويلة في العمر جدا، فالأول من الراويين الذي توفي أول يسمى السابق، والمتأخر منهما يسمى اللاحق. الأمثلة في ذلك كثيرة، لكن من الأمثلة الإمام مالك روى عنه شيخه، وشيخه قلنا عنه قبل قليل من؟ محمد بن شهاب الزهري، وهو أول من مات ممن روى عنه لأن شيخه ومن أكثر عنه، وآخر من روى عنه ومات واحد اسمه زكريا الكندي، زكريا الكندي روى عن الإمام مالك أيضا. وبين وفاة محمد بن شهاب الزهري وبين وفاة زكريا الكندي 137 سنة، 137 سنة بين وفاة الراوي الأول والراوي الثاني، وهذا فن لطيف جدا جدا. ولذلك يعني هو حقيقة لا ينبني عليه أثر بالتصحيح والتضعيف، وإنما هي كما قال النووي، قال إن فوائد معرفة السابق واللاحق إنما هو حلاوة الإسناد، فقط حلاوة الإسناد. ولذلك الذي يعنى بهذا الإسناد يقول إن في فوائد هذا الحديث أن فيه كذا وكذا، فيه سابق ولاحق، فيه علو ونزول، فيه رواية وأقران، فيه كذا وكذا من هذه المسائل الكثيرة. نقف على الباقي إن شاء الله، نتم المتن الباقي إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.